والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والثاني والاسم الثاني مبتدا والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، وهذا الوصف خبره مقدم عليه. إن قلت زيد عاذر من يعتذر، إن قلت زيد عاذر من يعتذر، إذا قلت إن في سوى الإفراد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، إذا طابق في التثنية والجمع يعني موصوفه فعند ذلك يكون وذا الوصف خبر. نعم. الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا، أو لا يتطابقا، وهو قسمان جائز وممنوع. فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب أنت عن آلهتي. نعم، هذا هو معنى الشيء. فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد ما سد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما. والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه. وأما الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه، لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. وإن تطابقا تثنية نحو أقائم الزيدان نحو أقائمان الزيدان، أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا إلى آخر البيت، أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب. ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر وإن لم يتطابقا، وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم. فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. هذا البيت ذكره لبيان عامل المبتدأ، يقول ورفعوا مبتدأ بماذا؟ بالابتداء. بالابتداء هو التجرد عن العامل، بالابتداء وقوعه في أول الكلام يسمى ابتداء. يعني ورفعوا مبتدأ بماذا؟ بالابتداء، الابتداء معنا. وكذاك رفع خبر بالمبتدأ، أما الخبر فيرفع بالمبتدأ نفسه، مبتدأ يعمل يعني في رفع خبره يعني عمل الفعل. ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. نعم. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، والعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. واحترز بغير الزائدة عن مثل بحسبك درهم، فحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة. واحترز بشبهها